بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونكمل محاضرة شيخنا الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله ونفع الله بعلمه وأحسن لنا وله الختام، التي ألقاها في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 1416 للهجرة، وعنوانها من أقوال المنصفين في الصحابة الخليفة معاوية رضي الله عنه. بالأمس عرضت أولها، وقد نقل الشيخ فضائل الصحابة على العموم، وقال إن كل مدح للصحابة وثناء على الصحابة عموما يدخل فيه معاوية رضي الله عنه، بالإضافة إلى ما ورد بحقه على الخصوص، وقد أوردنا شطرا من ذلك بالأمس، ووصلنا إلى رده لشبهة يروجها بعض من ساء فهمه أخذا أو تأويلا لما ورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في معاوية: لا أشبع الله بطنا. فمن ساء فهمه وظنه يحتج بهذا على ذم معاوية رضي الله عنه. الشيخ أورد هذه الرواية، قال: روى مسلم بسنده إلى ابن عباس قال: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب، قال: فجاء فحطأني حطأة، يعني ضرب بيديه بين كتفيه، حطأني حطأة، ضرب بيديه بين كتفيه وقال: اذهب وادعوا لي معاوية. قال: فجئت وقلت: هو يأكل. ثم قال، وهذا من مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس استحيا من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يلعب مع الصبيان، فتوارى عن النبي بالباب، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويهون، يعني من روعه، يخفف من روعه، فحطأه حطأ، يعني وضع يديه على كتفيه، فقال له: ادعو، اذهب فادعو لي معاوية. قال: فجئت فقلت: هو يأكل. قال: لا أشبع الله بطنه، يعني كأنه رآه يأكل فلم يدعوه. قال: وقد ختم مسلم رحمه الله بهذا الحديث الأحاديث الواردة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ما صدر منه من سب ودعاء على أحد ليس هو أهلا لذلك أن يجعله له زكاة وأجرا ورحمة، وذلك كقوله: تربت يمينك، يعني مثل هذه لا يراد يعني وقوعها، وثكلتك أمك، ثكلتك أمك يا معاذ، أي نعم، وعقرى حلقى لا كبرت سنك. قال: فقد أورد في صحيح عدة أحاديث، يعني مسلم، أحدها هذا الحديث يعني في شأن معاوية: لا أشبع الله بطنه، أحدها هذا الحديث، وقبله حديث أنس

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن هذا الفضل للأنصار يشاركهم فيه من كان مشاركا في المعنى الذي من أجله حصل لهم ذلك الفضل، وهو نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقد ثبت في صحيح مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وهذا جار باضطراد في أعيان الصحابة، قال صاحب المفهم. وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهة، بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة. يعني فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهة. إيش هي الجهة؟ لا، وقع يعني هذا البغض من غير أن يكون سببه الصحبة، من غير أن يكون، لأنه لا يليق بالصحابة أن يبغضوا صحابة لأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن البغض اللي حصل لأمر آخر، لأمر شخصي آخر. أي نعم، وهذا يزيله الله. نعم، قال ونعم. فإن وقع، فإن وقع يعني على تقدير إن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهة، بل للأمر الطارئ، يعني للفترة التي حصل والاقتتال، للأمر الطارئ. وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام، للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد، والله تعالى أعلم. هذا كلام الحافظ بن حجر، انظر فتح الباري. وقال الشيخ يحيى ابن أبي بكر العامري اليمني في كتابه الرياض المستطابة في ترجمة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، ونقل السيد الإمام الشريف محمد بن إبراهيم بن المرتضى رضي الله تعالى عنه أن بغض علي إنما كان علامة النفاق في أول الإسلام، لأنه كان ثقيلا على المنافقين، ولذلك يعني صاروا يبغضون. جاء في الأنصار أن بغضهم علامة النفاق أيضا، وحبهم وحب علي علامة الإيمان. واستدل على ذلك بأن الخوارج يبغضون عليا ويكفرونه مع الإجماع على أنهم غير منافقين، وإن كان ذنبهم عظيما ومروقهم من الإسلام منصوصا، والباطنية يحبونه مع الإجماع على كفرهم. ثم كذلك الروافض يحبونه مع ضلالتهم وفسوقهم. يعني قال الروافض يحبون مع ضلالتهم وفسوقهم، ما قال مع كفرهم. انتبهوا، هذا جواب السائل الذي سأل البارحة. والباطنية هؤلاء غلاة الرافضة الذين يبطنون الكفر ويظهرون الرفض، يبطنون الكفر ويظهرون الرفض، يعني جنوا على النبوة وجنوا على الألوهية. فهؤلاء منهم، هم على كل حال باطنية، يعني انبثقت من الروافض، يقولون إن يعني القرآن له باطن وله ظاهر، ظاهره غير مراد وباطنه يؤولونه على هواهم، فيقولون يعني الحج هو السفر إلى شيوخهم، من سافر إلى شيوخهم قد حج، والصلاة كتمان أسرارهم، الصوم كتمان أسرارهم، والصلاة يؤولون. مرج البحران قال علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قال الحسن والحسين. هذا هؤلاء الباطنية، هؤلاء لا شك أنهم يعني نعم كفار، وهم يحبون علي بزعمهم. وعلى كل حال فلا يصدر سب أهل السوابق من الصحابة وتتبع عوراتهم والتفتيش والتنقيش والتفتيش عن مثالبهم لا يصدر عن ذي قلب سليم ودين مستقيم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا كلام الشيخ العامري اليماني. وقال الحافظ الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال: فإن قيل كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ والجواب أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع أو التشيع بلا غلو ولا تحرك، فهذا كثير في التابعين، تحتها خط، هذا كلام الذهبي، يعني التشيع، أي نعم، أو التشيع بلا غلو ولا تحرك، فهذا التشيع كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض، الرفض بدعة كبرى كالرفض الكامل، أي نعم، والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. إذا رأينا من يسب أبا بكر يعني أو عمر فهذا رافضي، يعني لا يقبل قوله ولا كرامة. قال: وأيضا فما أستحضر، يقول الشيخ، فما يقول الشيخ من هو الذهبي، يقول: وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، يعني في الضرب يعني نوع الروافض الرفض الكامل، فما أستحضر الآن في هذا الضرب، يعني أصحاب الرفض الكامل يقول: ما أستحضر أن فيهم رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا، فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أبو بكر وعمر أيضا، فهذا ضلال، فهذا ضال مفتر، فهذا ضال مفتري الذي يتكلم في يعني يتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر ضال. قال: ومن المحدثين الذين وصفوا بالتشيع الفضل بن دكين أبو نعيم شيخ البخاري، يعني شيخ البخاري وصف بالتشيع. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح والثناء عليه في الحفظ والتثبت: يكثر إلا أن بعض الناس تكلم فيه بسبب التشيع، ومع ذلك فصح أنه قال: ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية، مع أنه يوصف بالتشيع، يقول: ما كتبت علي الحفظة، يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وعتيد، يعني هذا الحفظة يكتبون كل ما يقول، ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية، يعني يقول: أنا ما سببت معاوية. ومنهم محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي، يعني من الشيعة من الذين يعني المتشيعين، قال عنه الحافظ في المقدمة: قلت إنما توقف فيه من توقف لتشيعه. وقد قال أحمد بن علي الأبار: حدثنا أبو هاشم سمعت ابن فضيل يقول: رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم عليه. يعني فيه إنصاف في العوائل. قال ورأيت عليه آثار أهل السنة والجماعة رحمه الله. هذا يقوله ابن فضيل فأحمد بن علي الأبار في ابن فضيل الذي يعني يوصف بأنه متشيع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يجوز لعن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبه، ومن لعن أحدا منهم كمعاوية ابن أبي سفيان وعمر بن العاص ونحوهما أو من هو أفضل منهما كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وغيرهما أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب أو أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب أو عائشة أم المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين وتنازع العلماء هل يعاقب بالقتل أو بما دون القتل. يعني من سب الصحابة هل يعاقب بالقتل أو لعنهم، هل يعاقب بالقتل أو بما هو دون القتل. وقال والمهاجرون من أولهم إلى آخرهم ليس منهم من اتهمه أحد بالنفاق، بل كلهم مؤمنون مشهود لهم بالإيمان. وقال وأما معاوية ابن أبي سفيان وأمثاله من الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح مكة كعكرمة ابن أبي جهل والحارث ابن هشام وسهير ابن عمرو وصفوان ابن أمية وأبي سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، هؤلاء وغيرهم ممن حسن إسلامهم باتفاق المسلمين لم يتهم أحد منهم بعد ذلك، لم يتهم أحد منهم بعد ذلك بنفاق. ومعاوية قد استكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، وقال لما مات يزيد بن أبي سفيان في خلافة عمر، لما مات يزيد بن أبي سفيان، من القائل؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال شيخ الإسلام لما مات يزيد ابن أبي سفيان في خلافة عمر استعمل أخاه معاوية، وكان عمر بن الخطاب من أعظم الناس فراسة وأخبرهم بالرجال وأقومهم بالحق وأعلمهم به. وقال فما استعمل عمر قط بل ولا أبو بكر على المسلمين منافقا، ولا استعمل من أقاربهما، ولا كانت تأخذهما في الله لومة لائم، رضي الله عنهما. أبو بكر وعمر لم يستعمل على المسلمين منافقا، ولا استعمل من أقاربهما أحدا، ولا كانت تأخذهما في الله لومة لائم. قال وقد علم أن معاوية وعمر بن العاص وغيرهما كان بينهم من الفتن ما كان، ولم يتهمهم أحد من أوليائهم ولا محاربيهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل جميع علماء الصحابة والتابعين بعدهم متفقون على أن هؤلاء صادقون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مأمونون عليه في الرواية عنه، والمنافق غير مأمون على النبي صلى الله عليه وسلم، وكاذب عليه مكذب له. وقال يعني شيخ الإسلام وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة ولا القرابة ولا السابقين ولا غيرهم، بل يجوز عندهم وقوع الذنب منهم والله يغفر لهم بالتوبة ويرفع بها درجاتهم،

وكما ذكرت في الأمس أن هذه المسألة مهمة وهي من مسائل العقيدة، لأن كثيرا ممن يعني قل حظه في الخير يتنقص أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، والله المستعان. كيف حديث اللي قريته أنا؟ خلاص خذ السجل، خذ الشريط المسجل من الدروس، نعم، من رئاسة التدريس، خذ الشريط المسجل واسمعه. بارك الله فيك، حياك. أنا وعدتكم أن أتيكم بنقول يعني في موقف أهل السنة والشيعة من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لخصه ورتبه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله، أبو إمام من عبد المحسن، لخصها من منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني رتب المسائل ووضع لها أرقام، وربما أننا نلم بهذه المسائل عن طريق الفهرس. الفهرس قال المقدمة: آل محمد صلى الله عليه وسلم، أولياء محمد صلى الله عليه وسلم، عقائد الصحابة رضي الله عنهم فيهم، عقائد أئمة أهل البيت رضي الله عنهم، التوحيد أقسامه الثلاثة، مذهب السلف في توحيد الأسماء والصفات وفي القرآن وفي الرؤية، الشيعة مخالفون لإجماع أهل البيت مع مخالفتهم لإجماع الصحابة في عامة أصولهم التي فارقوا فيها أهل السنة والجماعة، توحيد الإمامية واختلافهم فيه، متى حدث الغلو فيهم في إثبات الصفات وهذا التعطيل، متأخر الرافضة أشبه النصارى في الشرك، وجود بعض هذا الغلو في بعض النساك والعباد في شيوخهم، القدر الإيمان به ومذهب أهل السنة وأهل البيت الشامل فيه، اختلاف الشيعة في القدر، اختلاف الزيدية في القدر، اختلاف القدرية في الظلم والعدل والتحقيق فيه، النبوة، عصمة الأنبياء وغلو الرافضة فيها، الإمامة، الإمام المعصوم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مصلحة في عصمة إمام إلا وهي حاصلة بعصمته. الشيعة من أبعد الناس عن اتباع المعصوم صلى الله عليه وسلم، فهم أبعد الناس عن مصلحة دينهم ودنياهم بخلاف أهل السنة، ولم يقل بعصمة الآئمة إلا الرافضة، ولم يشركهم فيه إلا من هو شر منهم. الرافضة أشبه النصارى في تفضيل آئمتهم وتسليم الدين لهم وتسليم الدين لهم، لأنهم يقولون لا ثقة لأحد بدينه إلا أن يأخذه من معصوم من هؤلاء بزعمهم، يعني ولا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طاعة أهل السنة لولاة الأمور مقيدة بطاعة الله، مقيدة بأن لا تكون في المعصية. اشتراط العصمة في الآئمة ليس بمقدور ولا مأمور، ضمان العصمة للأمة يعني الإجماع، إجماع الأمة معصوم، نعم حجة. عدم حصر الآئمة في عدد معين، هم حصروه باثني عشر، والصحيح عدم حصر الآئمة في عدد معين. علي رضي الله عنه لم يدعي الإمامة قبل قتل عثمان ولا أنه معصوم أو منصوص، يعني لم يدعي هذا. عدم وجود نص على علي رضي الله عنه، ولم يشتغل بدفن النبي، ولم يشتغل بدفن النبي عن الإمامة. لم يكن أبو بكر في جيش أسامة لئلا ينازع عليا. مذهب الزيدية في إمامة علي ومن بعده، ولا نص على بقية الاثني عشر، وحديث الاثني عشر لا ينطبق على أئمتهم، يعني ما يزال هذا الدين قائما ما نعم يعني مضى اثني عشر خليفة، وهذا يصدق على الخلفاء الراشدين وعلى خلفاء بني أمية ومن بعدهم. والثاني عشر منهم مفقود فامتنع أن يكون إماما، يعني الإمام الثاني عشر مفقود دخل في السرداب وما طلع إلى الحين، الله المستعان. الشيعة مختلفون في من ادعوا النص عليه من أئمتهم وفي المنتظر منهم، مقاصد الإمامة السلطان والعلم، فضائل الصحابة والقرابة، وموقف أهل السنة والشيعة منها، الثناء في القرآن بالإيمان والأعمال لا بمجرد النسب والمصاهرة، حق آل محمد صلى الله عليه وسلم على الأمة زيادة المحبة والموالاة عن غيرهم، رعاية الخليفتين أبي بكر وعمر لحقوق قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولفاطمة، محبة أهل السنة لعلي رضي الله عنه، رعاية قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لحق أبي بكر وعمر، عز الإسلام في زمن الخلفاء الراشدين الأربعة ومعاوية وابنه يزيد، عز الإسلام في زمن الخلفاء الراشدين الأربعة وفي زمن معاوية وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز، يعني في عهد هؤلاء هو عز الإسلام. دلالة القرآن على إيمان أبي بكر وعمر وعثمان ومن معهم وزمن الاستخلاف والتمكين، طعن الرافضة على أبي بكر وعمر وسائر الصحابة والأمة سوى طائفتهم، زعمهم بأن الصحابة ومن اتبعهم كفار المرتدون، يعني زعموا أن الصحابة ومن اتبعهم كفار مرتدون. من يطعن على أبي بكر وعمر جميع ما يطعن به فيهم أكثره كذب، الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة في الآية، يعني ليسوا مهاجرين ولا أنصار ولا من التابعين لهم بإحسان، لأن التابعين الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هؤلاء لا يلعنون من سبقهم، يلعنون الصحابة. الكلام في أعراض الصحابة أشد من الكلام في غيره بغيبة أو كذب، الرافضة أمروا بالاستغفار للصحابة فسبوه، تسميتهم لمن أثبت خلافة الثلاثة ناصبية، من أثبت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان يقولون هذا ناصبي، يعني ناصب عليا العداء الأزامين، محبتهم لعلي لم يوجد، يعني في الحقيقة محبتهم لعلي غير حقيقية، وبغضهم عليا المتصف بصفاتهم بصفاته الحقيقية، محبتهم لعلي لم يوجد، محبتهم لعلي لم يوجد، يعني وصفوا من سموه عليا بصفات لا تنطبق عليه. أي نعم، محبة يعني الوصي، من نص النبي على خلاف هذا ليس علي، وبغضهم عليا المتصف بصفاته الحقيقية. أي نعم، خذلان الشيعة لأهل البيت علي والسبطين، رفضهم زيد بن علي وأمثاله وهم من ذرية فاطمة، سعيهم في قتل الهاشميين وسبي النساء الهاشميات وصبيان الهاشميين، يعني رافضة العراق وأشباههم، قدحهم وطعنهم في أهل البيت، قدحهم في عائشة وهي من أهل البيت وفي العباس، ومدحهم لأبي طالب الذي مات كافرا وآزر أبو إبراهيم وأبوي النبي صلى الله عليه وسلم وابن نوح يمدحونه، رميهم عائشة رضي الله عنها وامرأة نوح، قدحهم في فاطمة رضي الله عنها، موالاتهم لأعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين وأصناف الملحدين ومعاونتهم على قتال المسلمين. وآل محمد رأس مال الرافضة، رأس مال الرافضة التقية وهي النفاق، وما يحكى عن أهل البيت فيها كذب، ولم يكره أحد منهم كذب الرافضة على الله وعلى رسوله وعلى الصحابة والقرابة من كذب الرافضة على الله وتحريفهم للقرآن، كذبهم في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد لهم أسانيد متصلة صحيحة، كذبهم على الصحابة والقرابة وعلى أبي ذر وسلمان وعمار، تعصب الرافضة وحماقاتهم قصدهم من إقامة المآتم والنياحة على الحسين، ما يروى في مصرعه من الكذب، من أمر بقتل الحسين؟ طبعا هو زياد بن أبيه وليس يزيد بن معاوية، من نكت في ثناياه هو زياد بن أبيه وليس يزيد بن معاوية. قتل الحسين مظلوما رضي الله عنه، الناس في قتله ثلاثة أصناف، لا يعرف في علماء الحديث من يفضل عليا على أبي بكر وعمر. عدد فرق الشيعة الزيدية مذهبهم في التفضيل والخلافة والخروج على الأئمة وفي الأحكام، الخوارج أئمة هؤلاء، والرافضة شر منهم إذا تمكنوا، شر من الخوارج إذا تمكنوا، ما يتولد عن الخروج على الأئمة من الشر أعظم مما يتولد من الخير، ما يتولد عن الخروج على الأئمة من الشر أعظم مما يتولد من الخير. الشيعة أساس كل فتنة وشر. شيوخ الرافضة ليس فيهم إمام في شيء من علوم الإسلام، بعض هؤلاء الشيوخ عمدتهم حججهم وغاية جهلهم، لا يوجد في الملوك ولا في الوزراء الذين نصروا الإسلام رافضي، لا يوجد في الملوك ولا في الوزراء الذين نصروا الإسلام رافضي. مذهب الاثني عشرية جمع عظائم البدع المنكرة، أول من ابتدع الرفض كان منافقا زنديقا أراد إفساد الإسلام، عبد الله بن سبع اليهودي، وأمراؤهم إنما قصدوا بالملك إفساد الدين. غلاة الشيعة الإسماعيلية النصيرية القرامطة الباطنية، هذا غلاة الشيعة الإسماعيلية النصيرية القرامطة الباطنية، التعطيل أعظم من الشرك، تعطيل الصفات أعظم من الشرك، العلم بوجود الصانع وحدوث العالم له طرق كثيرة، الفرقة الناجية، وصف أهل السنة والجماعة لا وصف الرافضة ولا غيرها من الفرق، حكم الفرق الاثنين والسبعين إذا لم تقع في شرك أو كفر، أهل البدع هم أهل الشبهات، الرافضة لهم في دينهم عقليات وشرعيات، عمدتهم في التفسير، عمدتهم في الحديث، عمدتهم في الفقه، مصنفاتهم في الخلاف وأصول الفقه وغيرهما. الشيعة كل ما خالفوا فيه أهل السنة كلهم، الشيعة كل ما خالفوا فيه أهل السنة كلهم فهم مخطئون فيه، أهل السنة هم الذين حفظ الله بهم الدين. أحكامهم الفروعية ثلاثة أقسام، مفرداتهم الشنيعة والتي شابهوا فيها اليهود والنصارى، عدم غسلهم الرجلين، عدم مسحهم على الخفين، عدم غسلهم بطون الأقدام والأعقاب. خمس مكاسب المسلمين يؤخذ منهم ويصرف إلى نائب المعصوم عند الرافضة، إباحتهم المتعة وهي محرمة حتى عند أهل البيت، زيادتهم في الأذان حي على خير العمل، ذكر غير الشهادتين في الأذان من أعظم الضلال، يعني إذا زاد أشهد أن علي ولي الله حي على خير العمل، نعم، فقد زاد على الشهادتين. تخصيص علي بالصلاة عليه دون غيره خطأ. الترضي عن علي وحده أو الاثني عشر بدعة منكرة. ما كان مشروعا لم يترك لأجل فعل أهل البدع لا الرافضة ولا غيرهم. علماء أهل البيت أئمة أهل السنة أيضا. علم علي رضي الله عنه مما روي في علمه وما نسب إليه من العلوم الباطلة الحسن والحسين رضي الله عنهما روايتهما وعلمهما وزهدهما. محمد بن الحنفية ابن عباس رضي الله عنه روايته وعلمه وفتياه. علي بن الحسين روايته وما روي عنه ومناقبه. محمد بن علي الباقر من أخذ عنه ومن روى عنه وعلمه. جعفر بن محمد علمه ودينه ومن روى عنه الحديث والفقه. ما كذب على جعفر الصادق موسى ابن جعفر من روى عنه ومن روى له. علي بن موسى علمه وزهده وما روي عنه من الأكاذيب. محمد بن علي الجواد مناقبه وعلمه. علي بن محمد الهادي ويقال له العسكري الحسن العسكري منتظر الرافضة محمد ابن الحسن العسكري. والخلاصة خلاصة في بيان فضائل وعلم أئمة الاثني عشرية. الشافعي المطلبي بنو هاشم في زمن المؤلف قلة علمهم. هذا انتهى الفهرس. اي نعم. ويطول العرض على كل حال. يعني من اراد ان يرجع الى هذه النسخة فهي مطبوعة. نعم. وموزعة وسجلت في مكتبة فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية. اي نعم. اثناء النشر لتحقيق محمد بن عبد الرحمن القاسم. اسمه آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولياؤه. موقف أهل السنة والشيعة من عقائدهم وفضائلهم وفقههم إلى آخره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيه أسئلة يا شيخ. بسم الله. أقول هل يجوز شرب الماء في وقت خطبة الجمعة؟ كل حيث كان يعني في ظمأ شديد. أي نعم. لكن أي عمل ينافي الإنصات كالاشتغال في الحصى، من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. هذا كله ينبغي اجتنابه. إذا يعني شرع الإمام في الخطبة ينبغي الإنصات، ينبغي الإنصات وعدم الاشتغال بأي شيء آخر غير الإنصات. لأن إذا كان من مس الحصى كانت يعني أرضية المساجد حصباء، فربما يعبث بالحصى المصلي سهوا أو غير ذلك. هذا العبث يدل على أنه غير منصت لخطبة الإمام، فيكون قد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. يعني فضل الجمعة لا يدركه، لكن صلاته صحيحة. والله أعلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الجائز أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وقد اعتمر 4 مرات كل مرة بسفرة مستقلة. نعم. وفي حجة الوداع ما في أحد خرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة أخرى عنه أو عن غيره، عدا عائشة رضي الله عنها لأنها رفضت عمرتها المستقلة، وهذا خاص بعائشة رضي الله عنها. ومن كان ظرفه مثل ظرفها فحكمه حكمها. اللهم صل وسلم. بالنسبة للحائض، نعم، الحائض تحرم من الميقات، لكن ما تطوف بالبيت. اسمعوا يا أخوانا، اسمعوا بارك الله فيكم. الحائض ما تطوف بالبيت وهي حائض حتى تطهر، لها أن تحرم وتبقى محرمة، لكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل ثم تذهب إلى البيت، ما يحتاج تخرج إلى التنعيم، هي محرمة أي نعم، وتطوف وتسعى وتقصر وقد تمت عمرتها. نعم. ها؟ كيف على عليه شيء؟ أي ليس غير مكلف، غير مكلف. أي نعم، الواجب إنما يتعلق بالمكلف، لكن لو أراد أن يعمره وليه فله عمرة ولوليه أجر ينوي عنه ويطوف به، يطوف عن نفسه أولا ثم يطوف به، لأنه لا يميز فلا ينوي فينوي عنه، لكن لو كان مميزا يأمره ويقول انوي طواف العمرة فيطوفان سواء. يا أخوانا أرجو الصمت، يعني إذا كان لديكم إشكال نتحاور جميعا، أما أن يعني نحدث ضوضاء في الدرس هذا لا ينبغي. نعم يا أخوانا في ها كيف أي لا يحل للحائض دخول المسجد ولا المكتفي. ها المسعى ليس من المسجد، يجوز أن تطوف وهي حائض، يجوز أن تسعى وهي حائض، لكن إذا طافت بالبيت مثلا وهي طاهر ثم خرجت إلى المسعى ونزل عليها الحيض فلها أن تكمل السعي. نعم. ألا يجب إقامة حد الحرابة على الرافضة بعد أن ثبت قتلهم للمسلمين في سوريا؟ والله إذا قدرت بدون مفسدة وصارت لك ولاية، لكن هذا كله أماني وأحلام، يعني لا يغير المنكر بمنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أي نعم. وذلك أضعف الإيمان، الأمر مقيد بالاستطاعة باليمين. نعم. ها ليس كل رافضي يكون شيعيا، الشيعي المعتدل هو ما مر عليك بعض أمثلتهم. اي نعم. لكن قد يكون رافضيا بمعنى أنه رفض أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذا أخبث من اليهود والنصارى. قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وقيل لهؤلاء من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد أبو بكر وعمر رضي الله عنه. فهم في هذا أخبث من اليهود ومن النصارى. نعم. إن الروافض، إيش يقول الإمام القحطاني في نونية القحطاني؟ ماذا يقول؟ ها خل أجيب النص علشان لا، خلاص أنا عارف إنك حافظ، لكن خلينا من الكتاب يعني أوثق. نعم. يقول إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جان، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان، حبوا قرابته وسبوا صحبه، جدلان عند الله منتقضان، فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان، فئتان عقدهما شريعة أحمد بأبي وأمي، ذلك الفئتان فئتان سالكتان في سبل الهدى، في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان. ويقول أيضا أين بعد الترضي عن الصحابة، يقول لا تركنن إلى الروافض إنهم شتموا الصحابة دون ما برهان، لعنوا كما بغضوا صحابة أحمد، وودادهم فرض على الإنسان، وداد الصحابة فرض، وهؤلاء لعنوا نعم الصحابة، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا في مواطن أخرى يعني ذكرهم بما يستحقون. نونية القحطاني هذه مفيدة على كل حال وخفيفة، يعني سهلة على الحفظ، يحسن بطالب العلم أن يلم بها، تشبه نونية ابن القيم. وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. يا أخواننا يعني الكلام في الشيعي وكذا، إذا الشيعي قلت له أنت سني ورفض قال لا أنا لست سنيا فهذا رافضي، هذا ليس هو الشيعي الذي ذكره الذهبي وأنهم من رواة الحديث. الذين ذكرهم الذهبي أنهم من رواة الحديث وشيخ البخاري وكذا، هؤلاء ما يتبرؤوا من السنة بل يعتبر أنه سني، لكنها هم نقل فيهم نقلت، ما هم بنقلت السنة، لكن فيهم من هو يعني من نقلت السنة وعرفوا بالصدق وعرفوا بكذا. هؤلاء ما يقولون إننا لا نحب السنة، إذا رأيت شيعيا يقول قلت له أنت سني وزعل رفض قال لا هذا رافضي، هذا ما هو هذا رافضي. وعلى كل حال يعني من أبعد عن السنة أبعده الله. هنا ما بينا يا أخي، ما بينا بينا تقول هنا، لكن يمكن ما حطيت سمعك، ما رعيت سمعك تمام، توضأ إذا مسجل الكلام، وقد بينا يعني هنا ما بينه الأئمة. طيب شوي لو سمحت، الذي يستغيثون بالأموات يعني هذا شرك أكبر، استغاثة بغير الله عز وجل، لأن الاستغاثة عبادة لا يجوز. طيب يقول ما رأي الشرع في الطرق والجماعات؟ على كل حال يا أخوان يعني المهاجرون والأنصار ماذا تقولون فيهم؟ خير الناس، لكن لما قال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصار أصبحت عصبية، يتعصب هذا للمهاجرين ويتعصب هذا للأنصار، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. فإذا كان في تعصب وتحزب يعني إلى مسمى، من دخل فيه فهو منهم ومن لم يدخل فيه فليس من المسلمين، هذا غاية التعصب، ليس من الأخوان المسلمين. فالتعصب وطلب الحكم هذا ليس، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هم زادوا قسم رابع في التوحيد، قالوا توحيد الحاكمية، هذا كلام الخوارج السابقين، لا حكم إلا لله، قال علي كلمة حق أريد بها باطل، والله المستعان. ما حكم دبلة الفرح؟ دبلة هذه دبلة الفرح، فستان الفرح كلها يعني ما أنزل الله بها من سلطان. فاطمة رضي الله عنها يعني غرفة نومها وسادة محشوة بليف، وسادة محشوة بليف، هذه غرفة النوم رضي الله عنها، وأرضى أفضل عروسين. أي نعم دبلة ما كلام كله، حتى إذا خاصة إذا كان يعتقد في الدبلة أنها هي الرباط فهذا بدعة لا شك. هل المطوف للعربة يحسب له طواف؟ بحسب نيته، إذا كان محرما ويريد أن يطوف يحسب له، وإذا كان غير محرم ولكنه يسترزق فله ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم شك باقي شيء، هؤلاء هذا شرك أكبر. صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك أكبر، والاستغاثة بغير الله بالأموات بالجن يعني بالغائبين فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل, يعني بالحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله, هذا شرك أكبر. هنا ما في علاقة بين البدعة والسنة. البدعة بدعة والسنة سنة, أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا, ما في اتفاق, ما في اتفاق بين الكفر والإسلام. نعم يا شيخ. نعم تحية المسجد حرام الطواف, ها سبع أشواط. نعم لأنه لا يصح أن يكون طواف حتى من شروط أن يكون سبعة. أي نعم دعوني أتنفس. لا إله إلا الله. إذا دخلت المسجد الحرام ولديك ساعة فتحية المسجد الحرام الطواف, أما إذا دخلت المسجد الحرام والصلاة مقامة فصل صل مع المسلمين. نعم هذا غير مشروع, هذا غير مشروع أنك تكرر العمر إذا تعمل عمرة عن نفسك. لا ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ما كرر العمرة, والذين معه في حجة الوداع ما فيهم أحد خرج ليأتي بعمرة أخرى. عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته ما نقل لنا أنه أحرم اكتفاء بعمرته السابقة وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم, ولو كانت مشروعة لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ما في بأس نذر بنذر جمل أي نعم ويبدله بجملين. لا بس مش من نفس النوع. شو من نفس النوع؟ عجل ما هو بأفضل, العجل ما هو بأفضل من الجمل. الجمل لا لأنه ما يبدل النذر بأقل منه, يبدل النذر بأفضل منه. لو نذر عجلا وآتى بجمل نعم. أي نعم إخراج الزكاة من جنس المزكى, فزكاة النقدين نقدين, وزكاة عروض التجارة أيضا أثمانها بالنقد. زكاة الفطر زكاة الفطر صاع كما نص النبي صلى الله عليه وسلم, صاع من طعام صاع. لا يجوز إخراج الفطرة بالقيمة, إنما يخرج المنصوص عليه, صاع من تمر صاع من أقط صاع من طعام. نعم نعم يا شيخ. إذا حرمت عن نفسك سبق أن اعتمرت عن نفسك, لا أول مرة اعتمر عن نفسك, وإذا جيت سفرة أخرى إن شاء الله تحرم. لا ما تكرر يا أخي ما تكرر. الخروج من مكة إلى التنعيم أو إلى غيره بقصد تكرار العمرة هذا الخروج, يعني أرجو أن يعني تحفظوا كلامي, هذا الخروج من الحرم إلى الحل من أجل تكرار العمرة غير مشروع. لكن لو خرجت خالفت وخرجت وقلت لبيك عمرة قلنا تلزمك العمرة وأتم الحج والعمرة لله. فر من المجذوم فرارك من الأسد, ثبت أن الزكام يعدي فيتقي لا يدخل. نعم لا عدوى ولا طيرة, يعني ليس المرض هو الذي يعدي بنفسه, المرض ليس هو فعال بنفسه, ولكن الله سبحانه وتعالى جعل بعض الأمراض من خواصها أنها تنتقل بأسباب المخالطة وغيرها. أي نعم لا أن المرض هو بنفسه فعال. أي نعم نعم أنا جئت قل أنا جئت. أي نعم.